يخشى، بل هذا يتحقق كثيرا، أن يوهم الآخرين بسلامة من انتسب إليه، صح ولا ما صح؟ يقول لك أصلا الزول ده لو الجماعة دي المقويسين ما تخشى فيهم يا أخي، فيوهم حسن الظن بهم، دي المأخذين مهمين جدا في الانتساب إلى أهل الأهواء والبدع. على كل قلت ذلك، وفي الكلام بقية إن شاء الله، أرجو الله أن يجعل صدورنا سليمة تجاه إخواننا من المشايخ وطلبة العلم، لكن ينبغي وعظ الناس، وينبغي الأخذ على يد من في فهمه قصور ويوجه ويقذ بيده إلى بر السلام، وأصحاب المقاصد السيئة يوعظون موعظة بليغة، إن انتفعوا فالحمد لله، إن لم ينتفعوا فالله حسيبهم. وإحنا في زمن والله فيه فتن كثيرة جدا يا إخوة، معذرة لإطالة في هذا الموضوع لأنه بحاجة إلى شيء من الكلام، بل أحيانا تقيم حاضرة يجي واحد بينك ويقول لك والله أنت قاصدنا، أعوذ بالله، مثل هذه العبارات ما كنا نتمنى أن نسمعها بين السلفيين، قاصدك ليه؟ طيب هذه قاصدك وانت عرفت القصد منين، ما دام هو مقاصد في الكل، سميتك انا في المحاضر وقلت المحاضر في الرد عليك انت، هل سميتك؟ وهل هذا كان قصدي فعلا؟ هب انني قصدتك، مع انه يوجد احتمال انني قصدت غيرك، يا اخي ده قميص، ان رايت انه يناسبك وفي اصلاح لك فانصلع، والا دعه لغيرك. ونحن الصغار نتكلم ده قاصد مين؟ ده قاصد فلان. اعوذ بالله من مثل هذه العبارات، أرجو أن يرتفع الإخوة وأن يكبر وأن لا ينزل إلى هذا المستوى، ولا تتهم النيات، لأن أقمت محاضرة قريبا فمنهم من قال إنني قصدت فلان وفلان، يا أخي الكريم ما تتدخل في شيء، والله مما يعجب ومن المواقف الحاسمة لأهل العلم وفيها الحكمة، الشيخ بن عثيمين من رجاء المدينة، والشيخ بن باز رحمه الله كان أخرج بيانه يتعلق بالنزاع الذي جرى هناك، ناس قالوا والله الشيخ ده قاصد ناس المدينة، قاصد ناس المدينة بكلامه ذي، وآخرون قالوا لا المقصودين ابتدال ذاك، فسئل الشيخ ابن عثيمين قال له الشيخ والله جرى لقب حول بيان الشيخ، وكان المقصود منه لما الشمل وجمع الكلمة مع بيان الحق، الشيخ قال الشيخ ابن باز حي موجود يسأل هو عما أردت، حسب المصدر انتهينا، ونصح الناس بأن يأخذوا بظاهر الكلام، الكلام كان قدرك ألبس زي ما يقول الجماعة جلابية قدرك ألبس، إن ناسبك صحيح نفسك يا أخي، ما أنت كبير على الحق، ولو كتب المشايخ ولو من طلبة العلم ما في ذلك أقدر من الحق، وهل أنت معصوم أم أنا معصوم؟ والله قد ينبهنا بعض الطلبة على مسائل الحق فيها معهم من طلابي، ويلفتون نظرنا بأدب في بعض المسائل وهم مصيبون في ذلك، ويشكرون على ما قالوا، والكلام الحسن مطلوب، والأمور إذا كانت محتملة وعرفت قصد صاحبك أجره على السلام. تعجبني عبارة قرأتها قريبا، نقل عن الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله أحد تلاميذ الشافعي وشيخه مريض الإمام العلم محمد إدريس الشافعي، فجاء يعوده ويسليه فقال يا إمام قوى الله ضعفك، قال الشافعي إذن لقتلني، لو الله قوى ضعفي إذن قتلني، طبعا يريد أن يقول له أصلا يقويك لكن الله يزيد ضعفك في مشكلة، قوى الله ضعفك، أخطأ العبارة، فالإمام الشافعي قال إذن لقتلني لو قوى ضعفي، قال يا إمام ما قصدت ذلك، قال أنا أعرف أنك ما قصدت إلا الخير، بل لو شتمتني لعلمت أنك ما قصدت إلا الخير، سبحان الله. الرجل قال عبارة ظاهرة ولا شيء، قوى الله ضعفك دي مشكلة، لكن هل قاصد كده؟ مو قاصد، عشان كده مرة في دروس التكفير قلنا الأمور المحتملة يستفصل فيها الإنسان، صحيح ولا ما صحيح؟ يستفصل فيها ما تحكم طوال، وضربنا مثال بالأذان، مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، واحد نطب هناك قال له كذبت دي بحسب الظاهر مكذب بأن محمد رسول الله، لكن الإمام أحمد وغيره قال لا يستفصل، كذبت في ماذا؟ كذبت في قولك أشهد أم كذبت في قولك أن محمد رسول؟ لو كانت الأولى معناه اتهموا بنفاق، لو كانت الثانية صحيح؟

من لطيف الأمور مما يجري خطأ أن كذلك نرجع لورا شوية نجري جاي. مرة دخل بعض الطلبة على شيخنا العلامة ربيع بن هادي المكلف وقالوا له يا الشيخ، كان ظن الدنيا رمضان أو قريب منها، قال له الشيخ في آثار تفيد جواز الأكل والشرب إلى إقامة الصلاة. والشيخ عارفني وقال له الشيخ ترى الشيخ الألباني صحح الأكل. الشيخ طبعا عنده قومة كده صعبة شوية، حتى شيخنا الشيخ الهدي الله يرحمه قال تبوش الشيخ ربيع تقول جعلي لما يقوم. فالشيخ ربيع قال لهم قم روح الأبشر. قال له الشيخ صحح، قال ولو قم يا قال لا تأخذ بمثل هذه الآثار وهي تخالف قواطع صريحة بالشريعة. لا يدرى أخطأ فلان أو فلان. موقف ثاني له، جاء واحد كنا مجموعة من السعودية ومن غيره وكنت معه وبحثوا في حديث فلا يعملن لهم جابيا ولا شرطيا إلى آخره، لما يحصل يعني من أئمة الجور والظلم يحصل. الشيخ ربيع قال ما أظن يصح هذا الخبر. قال الشيخ حسن الشيخ الألباني قال ولو لا نستلمهم، يعني سمي اليهود النصارى يشغلهم الشرطة وإلى آخره. قال لا ما يصح، قال جيبوا السلسلة الصحيحة، جيب السلسلة اقرأ. قرأنا والشيخ ربيع محدث الشيخ ربيع قال أخشى أن يكون في وهم، الحديث أخرجه ابن حبان والشيخ أحال إلى الموارد، ورد الظمآن إلى زواج ابن حبان، جبنا الموارد فقرأنا فوجدنا الإسناد كما قال الشيخ الألباني. الشيخ ربيع المداح قال جيبوا الأصل جيبوا الإحسان في مكتبه الكلام ده في بيت، جبنا الإحسان وإذا باسم راو غير ما في موارد الظمآن. قال إذن ابحثوا عنه، فبحثنا لابن حبان نفسه وإذا به يتكلم فيه. نفس ابن حبان يتكلم في الرأي، قال إذن هذا حديث ضعيف. بحثت هذه من المواقف. الشيخ الألباني جبل، وما أقول الشيخ الربيع بيفوت في الحديث، لكن كم من إنسان أقل من شخص يفوقه فيه واحد أو اثنين، لكن مع ذلك الحق أحق أن يتبع. أنا عندي الحديث ضعيف، أنا ما أقول الشيخ الربيع في المسألة، لكن الشيخ الألباني أجل من الشيخ الربيع ولا أتردد في ذلك في أي مجال كان، في الحديث في الفقه في العقيدة في الأصول في العربي في كل شيء، مع احتفاظنا لمشايخنا في مقاماته ومنزلته، لكن بس فقط دعانا إلى ذلك المقارنة، وهو أنك لن تتبع ولن تتابع ما تبين خطأ وغلطه. إحنا في يوم من الأيام كنا بنشاكل في مسائل، شفت الذهب المحلق عرض الشيخ الألباني 100%، التثويب بعد الفجر نقول بأنه في الأول مستعدين عن المشاكل في جهة الخرطوم عندنا كان مشكلة، فهمت ولا لا؟ ما شباب متحمسين تغلقوا براكة متحمسين أعملوا شيء، فدخلنا وعملين فيها مشاكل. وفي مسائل ثانية لما مشينا المدينة سمعنا من الشيخ ابن عثيمين شيئا آخر والشيخ ابن باز، ومرة جلسنا مع الشيخ ابن عثيمين على الباب يقول بقت المسألة تهتز القناعة. اليوم نعم على خلاف ما يرى الشيخ ابن باز في المسألة، الذهب المحلق اللي بيقول له الشيخ محرم على النساء لا نقول به، التثويب رأينا أن يكون في الأذان الثاني لقوة ما استدلوا به. بعدكم لو أقول لك حاجة، والله في مسائل من الشيخ نفسه بدأ لنا خلاف ما يرى. مرة كنا معه في جدة رحمة الله عليه، فبدأ يقرر ويسأل وجاء عن مسألة مكث الحائط في مصر، ضعف الأخبار التي فيها نهي الحائط من المكث في مصر وكلامه عما تقدر عليه قوي، لكن استدل بدليل مخالف وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض بأن يعتزل المصلى. الشيخ ذكر من باب العدل والإنصاف قول المخالف وبين وجه حجته فقال إذا منعت من مصلى العيد فأولى أن تمنع من المسجد. أنا قلت والله يا زهر الكلام ده قوي بعد بينه وبين المسجد طبعا، لكن ما بقدر على الشيخ، الشيخ عالم وجبل وقوي، هل بقدر على منه؟ ما بقدر تجاهله، دار حفظ فايدة دار جدل بيفوت القاضي، مع ذلك له مكانته. الزين هذا صغير ممكن يمشي جاري العلماء يقول الشيخ كلام خطأ، لا ما بقدر نقول لك مستحيل، شو يقول الشيخ كلام غلط، احنا يا دوب نفتش الكلام بجاي جاي توقع بصورة فيها أدب واحترام لهذا العالم وبعد ده شد حيلك عاد يرد عليك ويتورط. زي ما واحد قال للشيخ الشيخ الألباني في مجلس بين الشيخ عبد المحسن العباد يرى وجوب القصر في السفر مش الرخصة بس،